وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الإيمان بالأقدار. وللإيمان بالقدر فوائد منها: أولا، أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فوائد للإيمان بالقدر فوائد. إذا آمن الإنسان بالقدر خيره وشره وأنه من الله تبارك وتعالى، مع العلم أن الشر لا ينسب إلى الله، وإنما قد يكون الشيء شر بالنسبة للمخلوق، وأما الخالق جل وعلا فهو لا يخلق الخلق إلا لحكمة، فالله جل وعلا حكيم عليم. وين رحت يا عمر؟ أولا، فالله جل وعلا حكيم عليم لا يخلق إلا لحكمة، وإنما الخلق هذا قد يكون فيه خير للعبد وقد يكون فيه شر للعبد، فالشر ليس إلى الله وإنما هو للمخلوق، فالله جل وعلا كل ما خلق فيه خير ومصلحة، من ذلك خلق إبليس. إبليس شر محض، لكن في خلقه خير لبعض العباد، لولا خلق إبليس ما قام سوق الجنة والنار، لولا خلق إبليس ما قام علم الجهاد، لولا خلق إبليس ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا خلق إبليس ما وجد الصبر على الطاعة وما وجد الصبر عن المعصية، وهكذا أمور كثيرة. وإن كان فيه شر هو، فالله جل وعلا خلقه لحكمة، قد نعرف هذه الحكمة وندركها أو ندرك شيئا منها وقد يخفى علينا، كما مثلت لكم كثيرا في الحية أو العقرب التي لدغت سيد القوم. قد يقول قائل: ما الفائدة من خلق العقرب والحكمة والحية؟ نقول: فيه مصالح، ومن ذلك هذه الحية أو العقرب التي لدغت سيد القوم كان فيها طعمة هنيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم، أليست هذه حكمة عظيمة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أضافوا عند هؤلاء القوم فطردوهم، ما ضيفوهم، فسلط الله جل وعلا جندا من جنده فلدغت سيدهم، تخيرت أفضلهم حتى يجودوا بالماء الكثير، فالتمسوا له كل علاج فلم ينفع فيه، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا حولنا لعل فيهم من حكيم أو راقي. فجاءوا إليهم فقالوا لهم الخبر، فقال أحدهم رضي الله عنه: أنا راقي. على طول ما أمهلهم حتى يقول صحابته أو إخوانه ما معنى أحد، لا، قال: أنا راقي، لكننا صرفناكم فلم تضيفونا، فلا أرقى لكم إلا بجعل. فجادوا بالمال الكثير، قطيع من الغنم على النجحان على البراءة، فذهب رضي الله عنه وقرأ عليه الفاتحة فقط مرة واحدة، وقيل ثلاث مرات، وقيل سبع مرات، فقام كأنما نشط من عقال بريئا، فأعطوهم القطيعة من الغنم، فقال بعضهم لبعض رضي الله عنه تورعا: أخذتم هذا القطيع من الغنم على كتاب الله، على قراءة الفاتحة، فانتظروا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم يطيب خواطرهم عليه الصلاة والسلام ويطمئنهم بأنها لا بأس بها، لأنه لو كان فيها أقل شبهة ما أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أفتاهم وساعدهم في هذا وأخذ نصيبه عليه الصلاة والسلام. وللإيمان بالقدر، وللإيمان بالقدر فوائد منها: أولا أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك. أولا أنه ركن أساسي من أركان الإيمان. فأركان الإيمان كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الموضوع هنا، وبالقدر فهو ركن من أركان الإيمان. لو لم يؤمن المرء بالقدر هل يعتبر مؤمنا؟ لا أبدا، ولا تنفعه الإيمان بالأشياء الخمسة قبل ذلك حتى يؤمن بالإيمان بالأركان الستة. ولا يتم الإيمان إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقدر، لأن كل شيء قدره الله جل وعلا وقضاه في الأزل. نعم. أنه من تمام الربوب إنه ثانياً. ثانياً أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله. الثاني مع كونه ركنا من أركان الإيمان فهو من تمام الإيمان بالربوبية. الربوبية هي أن تؤمن بالله جل وعلا بأفعاله هو. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لا يتم ولا يصح توحيد المرء حتى يؤمن بهذه الثلاثة الأنواع. توحيد الربوبية أن توحد الله جل وعلا بأفعاله هو جل وعلا. هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المحيي وحده، هو المميت وحده، هو المقدر وحده، هو الموجود وحده، هو المعدم وحده. أن توحد الله بأفعاله. توحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك، الأفعال التي تصدر منك: صلاة، صيام، زكاة، حج، تكون تريد بها وجه الله فقط، إذا أردت بها غير الله ما نفعتك. توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لأنه واحد في أسمائه وصفاته، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وأوصافه وأفعاله وصفاته وأسماؤه لا تشبه أفعال المخلوقين أبدا. فهو حي، والمخلوق إن كان حي لكن فرق بين حياة المخلوق وحياة الله. حياة الله جل وعلا لا يتطرق إليها موت أبدا. حياة المخلوق يكون حيا اليوم وغدا يقال مات فلان. سميع، فهو جل وعلا سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يسمع كل شيء جل وعلا. لكن المخلوق قد يكون اليوم سميع وغدا تؤلم أذنه فيفقد السمع. فصفات الله جل وعلا لا يتطرق إليها نقص بحال من الأحوال، وصفات المخلوقين عرضة للناقص. فهو واحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. إذن من تمام الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الربوبية واجب ركن أساسي لكنه غير كاف وحده. فكفار قريش أكثرهم مؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن ما نفعهم ذلك لأنهم ما أفردوا الله جل وعلا بالعبادة، أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله، فهو المقدر جل وعلا والتقدير فعله سبحانه وتعالى. نعم. ثالثا، رد الإنسان أموره إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى ربه في دافع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله ويعرف أنه من فضل الله عليه. ثالثا، رد الإنسان أموره إلى ربه تبارك وتعالى، يعني اعتقاد الإنسان أن كل ما يحصل عليه أو يحصل على غيره من خير أو شر أو ضرر أو فقر أو إعدام أو إغناء كله من أين؟ من الله جل وعلا، فيجعل العبد يلتجئ إلى الله، يعرف أن المخلوقين لا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، فمن آمن بذلك استراح وسعد ورجع إلى الله جل وعلا، ما يرجع إلى المخلوق، إنما يشكر من أحسن إليه من المخلوقين، لكن يعرف أن هذا الشيء أجراه الله جل وعلا على يد هذا المخلوق. نعم. رابعا، أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير. أن الإنسان يعرف قدر نفسه، أن الخير الذي يصدر منه جل وعلا من العبد هو من الله جل وعلا، فأنت ما يليق بك أن تفخر بنفسك تقول فعلت وفعلت وفعلت، لو أراد الله جل وعلا غير ذلك لحصل منك بدل النفع الضر، بدل العطاء المنع. الله جل وعلا هو الذي هيأك لهذا الفعل، فالفعل هذا أصلا وأساسا من الله سبحانه وتعالى، والمخلوق هيأه الله جل وعلا لهذا، فمن يشكر؟ المخلوق يشكر على هذا أم الله؟ يشكر الله جل وعلا، هو الذي هيأ العبد، فأنت تشكر ربك أن هيأك للطاعة، وهو قادر جل وعلا أن يهيئك للمعصية بدل الطاعة، يحرمك التوفيق قادر سبحانه وتعالى. يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير، ما يفخر وإنما يشكر الله جل وعلا الذي هيأ له الخير. خامسا، هون المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه المصيبة، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. خامسا، هون تهوين المصائب على العبد، إذا آمن العبد بالقدر هانت عليه المصيبة، إذا مات له ميت، إذا مرض له مريض، إذا فقد حاسة من حواسه، إذا أصيب بمصيبة، من أين أتته هذه؟ من الله سبحانه وتعالى، فيقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، وتهون عليه المصيبة لأنها من الله جل وعلا، ما تقول هذا من فلان هو الذي أساء إلي أنتقم منه، وإنما هو الله جل وعلا. وفي قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله، يؤمن بالله بقضائه وقدره وإرادته وحكمته وعلمه، يهدي قلبه جل وعلا للصواب. فسرها علقمة رحمه الله تعالى هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تصيبه المصيبة موت يموت له قريب يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. هذه ما هي من فعل فلان أو فعل فلان، هذا شيء قضاه الله وقدره، فأنا راض بما قضى ربي وقدره. وهكذا هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يرضى ولو لم يحبها، لا يحب الفقد ولا يحب الموت، لكن يرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب الثواب عند الله تعالى. نعم. سادسا إضافة النعم إلى مسديها. إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الأنعام، وهذا يوجد كثيرا في الذين ينزلفون إلى الملوك والأمراء والولاة. يتزلفون إلى الذين يتزلفون يعني يتقربون. وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء، فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق سبحانه. صحيح أنه يجب على الإنسان. سادسا إضافة النعم إلى مسديها وهو الله جل وعلا. إذا حصل لك وظيفة، حصل لك دراهم، حصل لك نعمة، حصل لك ترقية، حصل لك شيء ما مما يجريه الله على أيدي بعض المخلوقين، من تشكر أولا وقبل كل شيء؟ تشكر الله جل وعلا، لأنه هو الذي هيأها ويسرها. أما الذين لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بقضاء الله وقدره، فهم ينسبون النعمة إلى البشر وينسبون سلب النعمة إلى البشر. يقول هذا شقي مقرود حسود، حسدني هذه النعمة، هذا أنا حق بها، هذا ما حقي، لكنه حرمني إياها. لا يا أخي، حتى لو حصل حرمان من المخلوق فالله جل وعلا هو الذي أجراه لك على يد هذا المخلوق، فعليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره. إن أتتك نعمة تحمد الله جل وعلا عليها، إن أتتك مصيبة خلاف ما تتوقع تؤمن بقضاء الله وقل الحمد لله، وقدر غير ذلك لكان، لو قدر الله غير هذا لكان. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كذبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ما يستطيعون. فكل من في الوجود في ذلك الوقت أرادوا إضرار إبراهيم عليه السلام، هل تضرر؟ لأن الله لم يرد ذلك. وأرادت الملائكة أن تساعد إبراهيم وأن تفزع له وأن تعينه وأن تنقله من النار وأن تفعل ما تستطيع وهي مقادرة، لكن إيمان إبراهيم عليه السلام الكامل برؤية الله له واطلاعه عليه، قال لجبريل عليه السلام كما جاء: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. اعترض له جبريل في الهواء، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ لو كان واحد منا وش يقول؟ ولا افزع، لو كان فراش انفعني، افطل وظيفتي، افطل أوراقي ادخلها، افطل كذا افطل كذا. قال: أما إليك فلا. جبريل عليه السلام الذي اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه، قرى سبع مدائن سبع مدن، قرى قوم بطرف جناح رفعها من تخوم الأرض إلى السماء العالية، ومع ذلك يقول له جبريل: أما إليك فلا، ما أبي من شيء. فالله جل وعلا جاء المدد منه سبحانه وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أحرقت القيد حتى يمتد يمشي ويتحرك ويأكل ويشرب. وأرسل الله له الخيرات كلها. يا نار كوني بردا وسلام. هذا يعطينا مثل ما تقدم لنا قريبا أن كل شيء بالنسبة إلى الله تعالى فهو عاقل. عقلت النار أمر الله جل وعلا لما قال لها كوني بردا عقلت كانت بردا، ولما قال لها كوني سلاما كانت سلام. فإضافة النعم إلى الله مسديها يعني معطيها. من هو المعطي للنعم؟ هو الله. لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام. هذا وزير معروف، هذا حبيب، هذا رجل، هذا فاضل، هذا كريم، هذا كذا، ويذهب المدح كله له والثناء عليه، وما له إلا أن الله أجرى هذه النعمة على يده. والآخر إذا أردت أن تذم قلت شقي ومقرود وحسود وكذا وكذا وحقود وكذا وكذا وتصفه، وربما يكون بخلاف ذلك، لكن الله جل وعلا أجرى هذا الشيء على يده. والله جل وعلا يحمد على السراء والضراء. إذا أتتك النعمة من الله جل وعلا فأحمده، إذا أتتك المصيبة من الله جل وعلا فاشكره واحمده واصبر لها، تثاب عليها ثوابا عظيما. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل على يد هذا الرجل. صحيح أن الإنسان إذا وصله الله وجعل الله له نعمة على يد فلان تشكر هذا الرجل، تمدحه لأنه وصل إليك هذا المعروف من الله جل وعلا، لكن لا تنسب المعروف إليه، انسبه إلى صاحبه الأصلي وهو الله جل وعلا. وهذا اشكره وادعو له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. سابعا، أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. الفائدة السابعة: الإيمان بأن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، وأن المخلوق لا يكون كذلك، وأن الحكمة تخفى على العباد بعض الأحيان وتظهر له، وبعض الناس يعترض على الله جل وعلا في أفعاله وأفعاله كلها لحكمة. قد يبتلي الله جل وعلا العبد بالمصيبة، قد يبتليه بالمصيبة وهو رجل صالح وتقي ومحسن إلى الخلق وفيه خير، فيقول بعض من يعترض على الله: كيف يبتلي الله هذا؟ هذا رجل صالح، هذا فيه خير، هذا يصلي، هذا يصوم، هذا يتصدق، هذا يعطي الفقراء، هذا كذا، هذا كيف يبتليه الله؟ يقول: الله أعلم وأحكم. من الحكم، وهي كثيرة التي قد ندركها، أن الله جل وعلا أعد لهذا العبد منزلة عالية في الجنة، فما أدركها بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ولا بإحسانه إلى الغير ما أدركها، فيبتليه الله جل وعلا بهذه البلية ليصبر عليها لينال أعلى الدرجات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه حكمة. بعض الخلق يعترض على الله، وبعض الخلق مثلا يعترض على الله يقول هذا شقي، هذا يؤذي الناس، هذا يعمل أعمال سيئة، كيف أن الله يسلطه على العباد، كيف كذا كيف كذا. هذا اعتراض على الله جل وعلا وهو أحكم. قد يكون هذا الرجل في علم الله أنه شقي يدخل النار، وأنه يصب عليه العذاب صبا، فيعطيه من الإمهال بدون إهمال، يعطيه من الإهمال والمال والجاه والولد والصحة والأمان الشيء الكثير ليستمر على ما هو عليه من الأذى والتسلط، فيأخذه الله جل وعلا في آخر أمره أخذ عزيز مقتدر، ما يمهله حتى يتوب أو يندم. يروى أن جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أغفز رأس وفم فرعون في البحر حتى لا يستغفر ولا يتوب. والله أعلم وأحكم. يعني جبريل يخاف أن فرعون يستغفر فيغفر الله له، ما يحب أن يغفر له لأنه شقي وأشقى العباد وآذاهم، فما يحب ذلك. والله جل وعلا أعلم وأحكم. جبريل ليس عنده من حكمة الله جل وعلا إلا الشيء اليسير التي يدركها وأمور لا يدركها. وهكذا فالعباد لا يدركون حكمة الله جل وعلا إدراكا كاملا، وإنما يدركون بعض الشيء. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان يعرف به، يعني بالإيمان بالقدر، حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغيرات باهرة، إنعام وسلب نعمة، مرض، صحة، جوع، فقر، إمهال نعم، عافية من مرض شديد، وهكذا عرف بهذا حكمة الله عز وجل أنه حكيم عليم، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. فقير يحبه الله جل وعلا، زوى عنه الدنيا بكاملها، ما يجد، إن تغدى ما تعشى وإن تعشى ما تغدى، والله جل وعلا يحبه. وآخر فقير الله جل وعلا يبغضه ويكرهه، وهو مثل هذا في الفقر والحاجة. غني أغناه الله جل وعلا وهو يحبه، وغني أغناه الله جل وعلا وهو يبغضه ويكرهه. الأول أغناه الله جل وعلا وهو يحبه ليزداد من شكر نعمة الله عليه، يشكر الله ويحمده. الآخر أغناه الله جل وعلا وهو يكره ويبغضه ليزداد من عقوبة الله جل وعلا، لأنه يستعمل هذه النعمة في غير مرضات ربه تبارك وتعالى. فالتغيرات التي في الكون ما يدركها العبد مهما أعطي من العلم والبصيرة والمعرفة، ما يدرك منها إلا شيء يسير. قد يقول كيف يعطي الله جل وعلا هذا العبد الرياسة والمال والجاه والخدم والعساكر والعالم التي تخدمه ليل نهار وهو مقيم على معصية الله؟ يقول الله حكيم عليم. يقول كيف يفقر الله جل وعلا هذا العبد ويمتليه بالأمراض والمصائب وهو تقي إن جلس استغفر، وإن قام استغفر، وإن جلس ذكر الله، وإن قام ذكر الله، يصلي حسب استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقي، مؤدٍ أمر الله جل وعلا بالكامل، ومع ذلك الله جل وعلا ينتقم منه هذا الانتقام. ماذا انتقام؟ ما تدري، قد يكون انتقام في حق بعض العباد ونعمة في حق بعض العباد، نعمة عظيمة. فالمؤمن يصبر ويحتسب فينال الدرجات العلى. الشقي المنافق الكافر الفاجر يكذب وينافق ويعترض على الله جل وعلا، وهو والله جل وعلا يمهله ولا يهمله. فحكمة الله جل وعلا لا تدركها العباد، وإنما يدركون شيئا من الحكمة. سابعا أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. قوله من قدر خيره وشره، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.